بعيد بيموت ما هي دنيا مستويات الناس بحالك وكل حالة ما بتتكررش استحالة لكن أوقات تلقى من الحالة حتى بيا تشبهها وما بتبقاش هي الناس مستويات بسهولة الناس تعادي وتخون وضميرها راضي وناس تقتل وتمشي ورا القتيل وعادي وناس بايعين ضميرهم بيبيعوا اسمهم لغيرهم وناس بتبيع شرفها بلاش دول نفتكرهم يبقى القوي مبسوط يبقى الضعيف بيموت القوي مبسوط.